العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نواصل حديثنا حول سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد أن تعرضنا في اللقاء الماضي لحديث عن حالة العرب قبل الإسلام، ولماذا كان من الضروري والمحتم واللازم أن يرسل الله عز وجل رسولا. كان ذلك لازما وضروريا ليخرج الله عز وجل بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم البشرية من الظلمات إلى النور، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن البدعة إلى السنة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. في عام 576 من ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام يحدث في جزيرة العرب حادث عظيم كان على إثره ميلاد النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، ألا وهو الحادث الشهير المعروف تاريخيا باسم حادث الفيل. وذلك أن العرب كانوا يحجون إلى الكعبة التي بناها الخليل إبراهيم عليه السلام، فأبرأ الحبشي أراد أن يحج الناس إلى اليمن إلى الحبشة، أو كان في اليمن، أبرأ الحبشي هذا كان في اليمن فأراد أن يحج الناس إلى اليمن، فبنى في اليمن كعبة من الذهب وبنى عليها معبدا كبيرا ودعا الناس أن يحجوا إلى هذه الكعبة. قيل كما تروي كتب التواريخ والسير أن رجلا من العرب سمع بنبأ هذه الكعبة الجديدة الذهبية فذهب إليها ودخلها ليلا وتغوط فيها، أضفها حده ولطقها بالعذرة والبراز، فلما علم أبرهة ذلك أقسم أن يهدم الكعبة، فجمع جيشا كبيرا فيه عدد هائل من الفيلة، وكان فيهم فيل ضخم كبير خصصه أبرهة له فركب عليه، وخصص هذا الفيل ليقوم بمهمة هدم الكعبة المشرفة. انتم معنا كلنا؟ صلى على الناس. ووصل الفيل بالفعل إلى مكة، ووصلوا إلى قريب جدا من الكعبة، وعلم أهل مكة بمسير هذا الجيش الجبار، وعلموا أنه ما جاء إلا لهدم الكعبة، فتركوا مكة بما فيها. يعني كان عايز يجيه من الكعبة، نخرج إحنا برا بدل ما نتعرض للقتل، نخرج إحنا برا، هو إيه ما إيه والكعبة قدام. وهم في الطريق كانوا قد أصابوا إبلا لعبد المطلب اللي هو يبنيه جد النبي عليه الصلاة والسلام، فأبرهة قبل ما يغير على الكعبة ويهدم الكعبة بدأ يراسل، هتقولي حد اتكلم معاه؟ مين الرئيس؟ مين الزعيم؟ مين القائد؟ مين الكبير هنا؟ فقال له عبد المطلب، فقال أتوني به. فلما رآه أجله أبرح أكبره وعظمه، وقال أنا جئت لهدم الكعبة، فهل ستحاربون دونها أم تخلون؟ قال ما جئتك لكلام في الكعبة ولا في الحرب، وإنما جئتك لأنك أصبت لي إبلا، دخلت الجمال بتاعتي وانت ماشي في الطريق. قال لقد كنت في عيني أجل من ذلك، فلما كلمتني في أمر الإبل سقطت من عيني. قال أنا رب الإبل وللبيت رب يحميني، أنا رب الإبل وللبيت رب يحميني. فأعطاه إبله وانصرف عبد المطلب، وانحاز أهل مكة جميعا إلى شعاب مكة، وكأن عبد المطلب يقول له البيت رب يحميه، والبيت قدامك هناك اهو، وإن كنت راجل اعمل في حاجة ويلا وريني. وبدأ أبرهة يتقدم بجيشه نحو الكعبة، وإذا بهذا الفيل الضخم الكبير المخصص لهدم الكعبة يقف مكانه. والنبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذه اللحظة في يوم فتح مكة، حيث حرنت القصواء وتوقفت عن المشي. القصواء هي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة حل حل، خلأت القصواء، حل حل يعني كلمة كده إيه، تقال للناقة إذا حرنت، كما تقول مثلا للحصان شي شي كده مثلا، حل حل، خلأت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما كان هذا لها بخلق. تاخد فايدة كده سريعة على المشي بعد ما تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ما سمح أن تغتاب ناقة، وما سكت على غيبة حيوان حتى رد غيبتها، فما بالكم بمن يغتابون إخوانهم المسلمين. وصلت ولا لسه؟ وصلت. الرسول صلى الله عليه وسلم ما طاقش إن يغتاب حيوان قدامه حتى رد الغباء. لا لا لا، هو ليس موصوف، هي ليست موصوفة بهذا، ورد عنه. تستفيد منه لو سمعت واحد يغتاب أخاك المسلم بما ليس فيه أو حتى بما هو فيه، تعمل إيه؟ ترد غيبته، تقول اتق الله، لا تقل عنه هذا، ما علمنا عليه إلا خيرا، إنه أخوك المسلم. ها؟ رجل بلغه أن أحدا من الناس اغتابه، فراح واخي كده إيه؟ بعت له طبق تمر، فقال له ما هذا يا فلان؟ قال بلغني أنك أهديت إلي حسنات فأردت أن أكافئك. أنت اديني هدية من حسناتك، شوية حسنات لما اغتبتني، فأنا بعت لك مكافأة على الهدية بتاعتك، من أسدى إليكم معروفا فكافئوه. ها؟ ما حرنت القصواء وما كان هذا لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. الله أكبر، كأن في حابس حبس الفيل، في مانع منع الفيل. من هو؟ الله جل في علاه. ياخدوا الفيل يدورون ناحية الشام، الفيل يجري، يدورون ناحية اليمن، الفيل يجري، يردون ناحية ورا عكس الكعبة، الفيل يجري، يجيبون ناحية الكعبة ياخد. ثم أرسل الله عز وجل عليهم طيرا أبابيل. هذه الطيور خلقها الله عز وجل وتحمل في فمها نماطيرها وفي أقدامها حجار من نار، حجارة محمي عليها في النار، جاءت حتى أظلتهم ووقفت فوقهم. وكان الطائر من هؤلاء من هذه الطيور يلقي الحجر فينزل على الفارس فيحرق رأسه، ثم يخلص إلى بطنه فيحرقها، ثم ينزل على فرسه فيهلكه، ثم ينزل على الأرض فيحفر له حفرة في الأرض لتكون له قبرا. والله عز وجل يذكر لنا هذا في كتابه الكريم. وعايز تصحصح معي وتصلي على النبي عليه السلام وتسمع سورة الفيل التي نحفظها جميعا. يقول الله عز وجل لنبيه بعد أكثر من 50 عام يذكر له هذه المنة وهذه النعمة، يذكره بعام ولادته صلى الله عليه وسلم، فيقول: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ سؤال، هو النبي شاف؟ هو النبي كان فيل نهار؟ ما فيش لسه ولد أصلا، أمال بيقول له ألم تر لي؟ كأن هذه القصة كانت من الشهرة في العرب، بحيث إن الذي يسمعها من كثرة ذكرها كأنه يراها. وصلت دي من ونعم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى العرب أجمعين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أنت ما شفتش ربك عمل إيه في أصحاب الفيل؟ هتركز معايا في كلام الله؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. الكعبة اسمها بيت مين؟ بيت الله. والصحابة اسمهم أصحاب مين؟ أصحاب مين؟ أصحاب رسول الله. والأستاذ عبد الله يبقى ابن مين يا عم الحاج رفعت؟ يبقى ابن الحاج رفعت. فاحنا دايما بننسب مين لمين؟ ها اللي تحت ليه؟ للي فوق بيت الله، بننسب المفضول لإيه؟ للفاضل. الصحابة أصحاب مين؟ ألم تر كيف فعل ربك؟ مين الفاضل ومين المفضول؟ وصلت ولا لسه؟ ها؟ كأن الفيل أنظف منهم، الفيل أشرف منهم، فنسبوا إلى الفيل. واضح؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، في تضليل، يعني غرقان في التضليل، غرق الضلال مغرقه من شعر راسه لحد ظهر رجليه. قال: وأرسل عليهم طيرا أبابيل. طير تلقي عليهم هذه الحجارة كالقنابل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول، جعلهم كتبن مأكول مهروس، ولم ينجو منهم إلا من أخبر عنهم. هذا هو عام الفيل. ولك أن تلاحظ إن أهل الحبشة وأهل اليمن في ذلك الوقت كانوا نصارى، وأهل مكة كانوا مشركين وعملة أوثان. من الأقرب إلى الله؟ النصارى. ومع ذلك لما ظلموا أهلكهم الله. فالعبرة عند الله ليست بالأنساب ولا بالنسبة إلى الأقرب. إنما العبرة بالعمل. نصر الله قريشا وحمى بيتهم وأرسل على جيش الفيل طير الأبابيل. واللي في الجهة الأخرى مشركون عبدت أوثان لكن لأنهم مظلومون، وأهلك هذا الجيش وإن كانوا أهل كتاب وإن كان الدين بتاعهم هو الدين الصحيح في ذلك الوقت على وجه الأرض، لأنه أهلكهم لأنهم ظالمون. إن الله يقيم دولة العدل ولو كانت كافرة، ويهدم دولة الظلم ولو كانت مسلمة. هذه واحدة. الثانية، إن الله عز وجل أرسل طيرا أبابيل مع المشركين. هل هناك من مانع أن يرسل الله عز وجل طيرا أبابيل تحارب معنا أعداءنا؟ في مانع؟ إن الله على كل شيء قدير. لكن لماذا لم يرسلها الله؟ لأننا لا نستحق. قل لنا حط السورة إذا جاء نصر الله والفتح، مش كده؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح. عارف يعني فسبح؟ يعني سبح. يعني نزه ربك. طب ننزه ربنا عن ايه؟ لما ربنا ينصر نشكر ونحمد ولا ننزه؟ ها؟ واضحة ولا السؤال مش واضح؟ اما ربنا ينصرنا دي نعمة ولا مش نعمة؟ نقوم نعمل ايه في مقابل النعمة؟ نشكر؟ لا، قال فسبح. ليه فسبح؟ اهل العلم، بعض اهل العلم قال امر بالتسبيح يعني ان تنزه ربك. يعني ايه برضه؟ قال يعني نزه ربك ان يرى الناس مستحقين للنصر ثم يؤخر النصر عنهم، فاذا تاخر الناس فاعلم انه ما تاخر ظلما من الله. وصف ولسه ربنا مش هيظلم. ربنا لو لقانا مستحقين للنار هيعمل ايه؟ فسبح ربك. لما يجي لك النار الله دلوقتي احنا نستحق، لكن امبارح ما كناش نستحق، ومن سنه ما كناش نستحق. لاحظوا ربنا قال الكلام ده لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. يوم ايه؟ يوم ايه يا اخوانا؟ يوم فتح مكه. يعني بعد ما الرسول صلى الله عليه وسلم قعد يدعي اكثر من 20 سنة، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرسول وأتباعه اللي هم الصحابة خدوا 20 سنة لحد ما استحقوا فتح مكة. أمال إحنا عايزين إيه؟ أمال إحنا عايزين إيه؟ خد حبسها حابس الفيل ثم أهلك الله جيش الفيل وأبادهم عن آخرهم لتبقى آية ينزل الله عز وجل فيها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. ثم يمتن الله بعد ذلك على قريش بهذه المنة فيقول فجعلهم كعصف مأكول. ليه يا رب؟ قال لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، لأن قريش ولفت على رحلة الشتاء والصيف عشان تدمر الرحلة اللي ولفت عليها قريش شغالة، رحلة لليمن ورحلة للشام. لو كان أبرهة دخل مكة وأباد من فيها كانت انتهت هذه الرحلات، فلأن قريشا ألفت هذه الرحلات التجارية أهلك الله قريش. نعمة؟ نعمة. الشكر، فليعبدوا رب هذا البيت. البيت اللي احنا حميناه وحفظناه واهلكنا جيش أبرهة لما جاء معتديا عليه. فاعبدوا رب هذا البيت. لان قريش لما جاء يعتدي التي على البيت، لكن انتوا لو ما عبدتوش فانكم ستعتدون على رب البيت. وصلت؟ فاذا اهلك الله ابراه لانه اعتدى على البيت، امال هيعمل فيكم ايه لو اعتديتم على رب البيت؟ وهل هناك احد يستطيع ان يؤذي الله او يضر الله؟ فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. ساب الرحلات شغاله فبقى في اكل وشرب ومعيشه وفلوس، واهلك الجيش الذي اصابكم بالرعب والخوف وتركتم ديركم وتركتم هربانين. نعم طبعا حياتي كلام عن هذا واوامر الله عز وجل لاهل مكه ولاهل الحرم ولاهل الحجاز وللناس كافه بعباده الله عز وجل. اهلك الله جيش الفيل ايذانا باهلاك الظلم واهله، ثم بعد ذلك تحدث، وده كان ارهاص من ارهاصات ولاده النبي صلى الله عليه وسلم، ياتي بعد ذلك حادث ولاده الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يروي المؤرخون انه يوم ولاده الرسول صلى الله عليه وسلم سقط شرفات من قصر كسرى وانطفأت النار التي كان يعبدها المجوس، إيذانا بأن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ستقضي على كل هذا. هذه كانت مقدمات لولادة الرسول صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.